بيش في رمز للعرب نعز وهيبة لك اللي كانت في لابس سهلة مع ضياء البيش يا سهلة رجال الخير والطيبة مثل السحابة بالسماء الخير مملية بشتي بلادي فخر وسعادي وأول أمجادي موطن الخير بشتك الحاني مزبن العاني قصي وداني موطن الخير بشتي بلادي فخر وسعادي وأول أمجادي موطن الخير بشتك الحاني مزبن العاني قصي وداني موطن الخير اللون الأسود لك تساتها بعد وانا حنا أحبابا وافتخرنا بنحمي ترابة دون تقصير سيفنا الأجرب في العدا يضرب يفرح ويضرب غني يا طير حنا أحبابا وافتخرنا بنحمي ترابة دون تقصير سيفنا الأجرب في العدا يضرب يفرح ويضرب غني يا طير يا ريم وادي ثقيل لطيف جسمك لطيف يا ريم وادي ثقيل جسمك لطيف ما شفت انا لك وصيف في الناس شكلك غريب ما شفت انا لك وصيف في الناس شكلك غريب يا ريم وادي ثقيل لطيف جسمك لطيف يا ريم وادي ثقيل لطيف جسمك لطيف ما شفت انا لك وصيف شكلك غريب.